بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ثم أما بعد، نصف الحديث فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح كتابي مذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. كنا في الدرس الماضي توقفنا في كلامه رحمه الله عن عن القضاء، فبعد أن تكلم رحمه الله عن جملة من الأحكام الوضعية كما يظهر به الحكم من السبب والعلة والمانع والشرط، هذه أربعة، ثم تكلم أيضا عن الصحة والفساد، وتكلم عن الأداء والقضاء الأداء والقضاء والإعادة، وهذه ثلاثة بعد اثنين، خمسة مع الأربعة تسعة. بقي فقط الرخصة والعزيمة، لكن قبل ذلك تكلم عن مسألة متعلقة بالقضاء، حيث قال رحمه الله: وهنا سؤال معروف، وهو أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا، مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات؟ كيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام، حرام أداؤه يعني. وكذلك يقال في الناس والنائم لأنه ما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما، وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا، وأما الحائض إلى آخره. يعني الشيخ هنا طرح سؤالا ومسألة وناقش نقاشا مستفيضا. خلاصة هذه المسألة أن إيجاب القضاء فرع عن إيجاب الأداء، هذا لا يشك فيه. طيب، من كان لا يجب عليه، من كان يجب عليه الأداء ثم لم يؤدي ووجب عليه القضاء مثلا بدليل منفصل، فهذا أمره واضح. أما من لم يجب عليه الأداء أصلا لمانع منع من وجوب الأداء عليه، فكيف يوصف فعله الثاني بالقضاء؟ مثال ذلك النائم والناسي، هل وجب عليهما أداء الصلاة في وقتها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه منع من وجوب أدائهما، يعني من أن يكون واجبا عليهما الأداء أنه ما قام بهما مانع وغفلة وسبب يمنعهما من عقل ذلك الخطاب أو من تعلق الوجوب بهما، وهو النوم أو النسية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، كيف يوصف الفعل الثاني بأنه قضاء والأداء أصلا لم يجب، والقضاء إنما يكون تداركا لما سبق إيجابه، خاصة قضاء الواجب إنما يكون، يعني طلب القضاء عموما إنما يكون تابعا لطلب الأداء. فهل يوجد شيء يقضى ومع أنه يقضى وجوبا مع أنه لم يجب أداؤه أصلا؟ وأبعد من ذلك أيضا وأغرب الحائض، لأن الحائضة والنفساء أيضا مثلها يحرم عليها وعلى النفساء، يعني يحرم عليهما الأداء. الأداء حرام، حرام باطل، إذا صامت فإنها آثمة وصومها باطل، فكيف يوصف صومها الثاني بالقضاء وكان صوم أداؤه حراما؟ ليس فقط أنه يعني لا يمكن أن يتصور أو كذا. وهذه المسألة يعني أنا سأعطيكم اللباب لباب لبابها إن شاء الله، الذي يبين لكم سبب الخلاف في هذه المسألة، وهي: هل نحن إذا قلنا مثلا قضاء الواجب فرع عن إيجاب الأداء، هذا كلام سليم وصحيح وواضح. طيب، لكن النكتة في هذه المسألة والنقطة الدقيقة واللطيفة المهمة التي تحتاج إلى انتباه، هل يعني وجوب القضاء وفرع عن وجوب الأداء، انتبه لهذا، على الشخص المعين أو في الجملة؟ أو في الجملة. أكثر العلماء كما سيذكر الشيخ أن أكثر العلماء على أن الذي لا بد أن يتقدم هو الوجوب في الجملة، لا وجوب الأداء على الشخص، لا وجوب الأداء على الشخص. فمثلا الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا من هذه تعم جميع المكلفين. كون إنسان قام به عذر من مرض أو سفر أو حيض أو نحو ذلك، هذا يعني حتى لو قلنا لم يجب عليه الأداء، فإن الأداء قد وجب في الجملة على عامة الناس وعلى عامة المكلفين، قد وجب في الجملة وإن لم يجب على فلان هذا، وبالتالي يصح وصف فعله بالقضاء لأن سبب الوجوب انعقد في الجملة، ولا يلزم أن يكون سبب الوجوب يعني تاما في حق هذا الذي قام به مانع من الوجوب. وهناك يعني عبارة أخرى أيضا أوضح، وهي أنهم يقولون الفعل وجب عليه وإنما لم يجب عليه أداء. يعني أصل مثلا الصوم وجب عليه بما أنه شهد الشهر، فقد وجب عليه الصوم لكن لم يجب عليه أداء، فقالوا عدم وجوب الأداء أخص من عدم وجوب الفعل في الجملة، فالصوم في الجملة وجب عليه كأصل يعني تعلق بذمته لكن لم يتعلق بذمته أن يؤديه الآن في وقته، وبالتالي لا يمتنع أن يجب عليه لكن إيش لاحقا، ولهذا فعدة من أيام أخرى. إذن بقدر ما فاته من رمضان، لو قيل ما سبب عدم يعني ما سبب صومي في الأيام الأخرى، هو أنه كان موجودا ومخاطبا في رمضان، ولولا ذلك لما كلف بهذا. ولهذا قال العلماء: الميت الذي لم يقضي رمضان فيه تفصيل، إن كان لم يجد فرصة أصلا للقضاء فهذا لم يكلف به أصلا، يعني لا يعتبر ساقطا عنه. على كل حال هذا هو نقطة المسألة، وهذا هو الراجح الذي عليه أكثر العلماء، أن سبب الوجوب إذا انعقد في الجملة فإن الفعل قد وجب على هذا الشخص في الجملة لكن لم يجب عليه أداؤه، وهذا لم لا في ذلك الوقت، وهذا لا يمنع أن يجب عليه قضاؤه في وقت لاحق لأن أصل الفعل قد وجب عليه وإن لم يجب عليه أداؤه في الوقت الأول المعين المعروف الذي يشارك فيه الذي يجب فيه الأداء على أكثر الناس غير المعذورين، وهم غير المعذورين. فإن قال قائل: هل هذه المسألة ينبني عليها شيء ما دام أننا متفقون على أن هذا الشخص مثلا يجب عليه أن يصوم في أيام أخرى ولا يجب عليه أن يصوم في الأيام الأولى، فماذا ما يعني ما الذي ينبني على هذا؟ قالوا: ينبني عليه هل يوصف فعله بالقضاء أو الأداء. طيب، فإن قال قائل: سواء وصفناه بالقضاء أو الأداء أليست النتيجة واحدة أنه يجب عليه صوم؟ قال بعضهم: هذا ينبني عليه ماذا ينوي، هل ينوي القضاء أو الأداء، كما قال صاحب مراقي: وهو في وجوب قصد، يعني نية، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده أي القضاء لقائل به بدا، يعني بدا ثمرته في هذا، وهذه ثمرة يعني ليست بتلك الأهمية لأن أمر النية أسهل من ذلك. فلو الإنسان نوى أن هذه الأيام بدل الأيام التي كانت في رمضان وأن ما وجبه الله عليه مثلا أو كذا مما لم يؤدي لعذر، لا يلزمه أن يفكر هل هي قضاء أو أداء أو كذا، هذا هو الأظهر والله أعلم، أن أمر النية أمر سهل يعني وميسور، والعامة لا يعرفون هذا ولا يعرفون هذه الخلافات المعقدة ولا نحو ذلك، وصومهم إن شاء الله صحيح ولا غبار عليه. ولهذا هذه ثمرة يعني في رأيي أنها ليست بثمرة يحسن عدها، وبالتالي يبدو أن الخلاف في هذه المسألة ليس له كبير أثر. وعائشة سمته قضاء، لكن كما سبق القضاء في عرف الشرع عام من القضاء في الاصطلاح، فهي قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لكن نحن نعرف أن لسان الشرع أو لسان ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة القضاء فيه أوسع من القضاء لاصطلاح الأصول، فالأمر سهل. هذه خلاصة هذه المسألة، الآن نمر عليها بما تيسر. قال وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه، هل نقول إنه وجب عليها في زمن حيضها بمعنى أنه وجب عليها في الجملة لكن لا يجب عليها أداؤه طبعا، أو نقول لا يجب عليها أصلا لأنه حرام لو صامت كيف نصفه بالوجوب وهو حرام؟ فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع من الأداء يعني يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع، يقولون هذا لا يمنع أن يوصف العبادة، وكما قلنا يقولون أصل الصوم وجب عليها لكن أداؤه هو الذي حرم، وفرق بين أن نقول لم يجب الأداء وبين أن نقول لم يجب الفعل ككل. وقال بعض من انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له، يعني هذا عدد أقل من العلماء، بعض العلماء قال سبب الوجوب لا إذا منع منه مانع فلا أثر له فلا يوصف بالوجوب ولا يقال إن الصوم وجب عليه إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. وعلى قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه يعني في الجملة، وإن منع منه مانع أي من أدائه فالفعل الثاني قضاء للأول. وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب يعني الذي منع قال هذا لا يجب على الحائض في الوقت الأول، فلا يسمي الثاني قضاء وإنما يسميه أداء لأنه القضاء لابد يكون سبق له إيش أداء، فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول. وفرق بعض العلماء هذا هذان القولان قولان مطلقان سويا بين النائم والناس وبين الحائض، هناك قول ثالث مفصل بين النائم والناس من جهة وبين الحائض من جهة، باعتبار أن النائم والناس والمسافر يعني غير ممنوعين من الأداء بخلاف الحائض فإنها ممنوعة من الأداء، والحرمة تنافي الوجوب أشد من منافاة التخيير، لكن في الحقيقة هكذا يعني قيل، لكن هذا التفصيل أيضا يعني فيه ما فيه. فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب، بدليل أنه لو قام به لو تجشم مشاق مثلا المسافر فصام والمريض فصام فإن ذلك يجزئ عن ذلك الواجب، لكن طيب النائم والناسي كيف يقوم به وهو نائم وناسي؟ لهذا فيه يعني ما فيه، لكن لو فرق بين المسافر والمريض كما سيذكر صاحب المراقي فهذا أحسن، أما النائم والناسي فهذان لا يتصور منهما الأداء في زمن النسيان، وهذان للمانع العقلي وهو أن التكليف مبني على عقل المكلف به. وأما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب، لكن أيضا الأول كيف يوصف بالوجوب مع جواز الترك؟ فإن قيل يوصف بالوجوب في الجملة فكذلك هنا، فلهذا هذا فيه يعني ما فيه. فصوم الحيض عدة من أيام أخرى على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء، وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية، وعليه درجة في المراقب بقوله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، يعني وجوبه على الممرض والسفر المسافرين رجح غير الحائض، وضعفه فيه أي في الأول لديهم واضح. وهذا القول بأن صوم الحائض ما فات من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف بقوله، وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. يعني ابن قدامة قال القول بأن صوم الحائض ما فات من رمضان يعتبر أداء لا قضاء فاسد من ثلاثة أوجه. طيب وقد اعترض على جميع الأوجه التي اعترض بها هو وأجيب عنه، وسنذكر مع كل جوابه حتى يتيسر ثم نقرأ كلامه. قال ما روي عن عائشة رضي الله عنها، هذا الوجه الأول، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، يعني يقول عائشة سمته قضاء كيف أنتم تقولون أداء؟ طبعا وواضح الإجابة عن هذا الاعتراض بأنهم قالوا الأداء في لسان الصحابة والشرع عام من القضاء الاصطلاحي، فلا لا نسلم أن عائشة أرادت بقضاء الصيام القضاء الاصطلاحي الأصولي. طيب إذن هذا الوجه فيه نظر الذي اعترض به ابن قدام. ثانيا طبعا هذا الكتاب من فوائده أنه يعلم طالب العلم المناقشات والاعتراضات والردود وكذا، بعض الناس ينزعج من هذا، وهذا في الحقيقة فيه بالعكس، يعني فيه تقوية لملكة طالب العلم لا سيما إذا توسط وتقدم فإنه يقوي ملكته ويشحذ ذهنه ويعوده على المناظرة والمناقشة العلمية الدقيقة والتدقيق في الاستدلالات والاعتراضات والإجابة عن الاعتراضات، وهذا مهم لطالب العلم إذا تقدم. ثانيا أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهن ينوين القضاء، قال يعني الإجماع بين أهل العلم أنهن ينوين القضاء، وهذا في الحقيقة يعني لم يسلمه بعضهم، وكما ذكرنا أنهم قالوا بعضهم قال إنهن ينوين الأداء، ولهذا قالوا لا نسلم أنهم أجمع. ثالثا أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده، يعني يقول لو ما وجب هنا لما وجب أداؤها لما وجب قضاؤها. وهذا أصلا يعني هذا يعني كأنه مصادرة على المطلوب، يعني هذا هو أصلا سبب الخلاف ونفس الخلاف ومبني على الخلاف، فكيف أنت تستدل علي بما لا أقول به؟ أنا لا أسلم أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه، يعني إذا قلتم إنه لا يجب هنا فلا يجب بعده، والجواب أنهم يقولون وجب بأمر جديد، يقولون وجب بأمر جديد الأصل، نعم يقولون نسلم لك هذا لكنها جاء في أمر جديد، في أمر جديد نعم، مثل ما يقولون كما أنك تقول النائم والناس مثلا وجب عليهما بأمر جديد. قال هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك القول، الأول منها لا دليل فيه لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة التي تستعملها عائشة مثلا والصحابة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، لا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها، وعندنا قاعدة أن الألفاظ الشرعية للصحابة وغيرهم لا تحمى يعني والتي جاءت في لسان الشرع وكذلك التي جاءت للصحابة والمتقدمين لا تحمل على الاصطلاحات الحادثة بعدهم، هذا واضح. قال وتخصيصها بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء فلا دليل قطعا في لفظ، نعم. وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء، وبعضهم أصلح العبارة أنهن ينوين، هذا إذا كان الكلام مختصا بالحائض، أما إذا كان شاملا للمسافر وغيره فيكون على بابه تغليبا للذكور بلا إشكال. فهو الدليل الجيد المعتمد عليه في محل النزاع لو صح يعني الدليل لو صح الإجماع، ولكن قال مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع وأنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد، وعليه أي الخلاف في ذلك درج في المراقب قوله وهو يعني ثمرته مثلا أو هذا الخلاف ثمرته تنجلي في إيش؟ في وجوب قصد للأداء ضده لقائل به بدا والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض، ومراد المؤلف بقوله ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجوب السبب يعني في الجملة أوجب مع تعذر فعلها كما في النائم والناس وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، يعني الإنسان يكلف بالشيء وبما لا يتم إلا به، فكأن الحيض أيضا مكلف بالصوم بشرط انقطاع دم الحيض، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها، يعني الآن المعسر الذي ليس له مال لا يسقط عنه الدين فواجب عليه الأداء بشرط اليسر، فإذا أيسر وجب عليه أن يؤديها، هذا واضح كما ترى، ولكن يعني هذا رد عليهم أنهم قالوا إذا لم يجب الأداء لم يجب القضاء، وهو نفسه استدل عليهم بهذا يقول كيف توجبون الفعل الثاني وأنتم تقولون الفعل الأول لم يجب، لكن قلنا قد يقولون هذا وجب بأمر جديد، وهو نفسه يقول أنتم تقولون لنا كيف توجبون القضاء ولم يجب الأداء، نقول هذا لا يمتنع، لا يمتنع أن العبادة تكون يعني فاقدة الإنسان فاقد لشرط من شروطها أو كذا فتجب عليه عندما تتيسر له شروطها أو عندما يفعل تتوفر شروطها أو تحصل شروطها، مثل هذه الأمثلة التي ذكرها التي يسلم بها المخالف، بهذا يكون كلام عن القضاء انتهى وبقي فقط العزيمة والرخصة، فتكون هذه الأحكام الوضعية انتهت، وباحتمال الأحكام الوضعية وهي أحد يعني 10 حكما إذا انتهت بهذا يكون الكلام عن الأحكام كله انتهى، لأنه الأحكام الكلام يكون الكلام على الأحكام كله قد انتهى، لأنه قد سبق الكلام عن أحكام الشرعية التكليفية وتلاه الكلام عن أحكام الوضعية وحينئذ إذا انتهى الكلام عن الأحكام يكون الباب الأول عموما انتهى، وبقي الكلام عن الأدلة ما يتعلق بها، ثم عن المستفيد منها وهو المجتهد وما يقابله والمقلد. طيب، قال رحمه الله: أما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقول العزيمة في اللسان، يعني في اللغة قصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. وعرف أيضا في عرف حملة الشرع اصطلاح بقوله: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، يعني ثابت على الأصل لم يخالفه دليل شرعي يقتضي تغييره. وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى، والتعريف الأول أكمل لأنه يشمل الواجب وغير الواجب، فالعزائم قد تكون غير واجبة، ولهذا قال: لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. فمثلا أن إذا قلنا مثلا بأن المسافر لا يطالب بالرواتب، فنقول طلب الرواتب عزيمة في الحضر، وسقوط هذا الطلب وإن لم يكن واجبا رخصة في السفر مثلا. وكذلك العزيمة قد تكون في المندوب، أنه يطالب مثلا بشيء معين على الأصل، أو يحرم شيء معين على الأصل، أو يكره في حالة معينة على الأصل، وقد يزول هذا الحكم لعذره كما سيأتي فتكون رخصة. قال: وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي، يعني ليس هناك واسطة على القول هذا الثاني الذي نسبه له الفعل، إما أن يكون عزيمة أو رخصة، فما عندنا شيء ليس بعزيمة ولا رخصة على هذا القول. وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو بن كلثوم: وثديا مثل حق العاج رخصا، هذا هو الشاهد، رخصا حصانا من أكف اللامسين. وعرفها المؤلف لغة بأنها سهولة ليسر، وهذا قريب من النعومة واللين، ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وهذا اعترض عليه بأن استباحة المحظور قد تكون مع قيام الحاضر، هذا تشمل من فعل الحرام الباقي على حرمته، ولهذا زاد بعضهم استباحة المحظور شرعا مع قيام الحاضر. وقيل: ما ثبت على والقيام الحاضر معناها مع فسر بالدليل أو بالعلة، يعني علة التحريم موجودة أو الدليل المحرم باق ومحكم لم ينسخ مثلا ولم. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مقتضى الدليل الشرعي هذا هو العزيمة، فيثبت شيء على خلافه لمعارض راجح دليل آخر أرجح منه، هذا يسمى رخصة. مثلا: حرمت عليكم الميتة، هذا هو الدليل الشرعي الباني للأصل وهو تحريم الميت، فكونه حكم استباحة الميت يثبت على خلافه لمعارض راجح هو قوله مثلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إن الله غفور رحيم ونحو، والآيات التي تشبه هذه الآية، فإنه فمن اضطر مثلا غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وما إلى ذلك، هذا كله معارض راجح يقتضي التسهيل. قال لك: وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول، ولكن سيذكر هو تعريفا ثالثا هو أجود منهما. ومثاله: إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر، أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله. إذن هنا فسر الحاضر بالعلة أو الحكمة، وبعضهم يفسره بالدليل، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي هو حرمت عليكم الميتة بمعارض راجح كقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الآية ونحوها من الآيات. ومن أجود تعريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول كصاحب المراقي من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. الآن سيشرح هذا التعريف شيئا فشيئا. الحكم الشرعي، إذن الرخصة عبارة عن حكم شرعي، هذا جنس في التعريف، غير من صعوبة إلى سهولة، خرج به الحكم الذي لم يتغير أصلا أو الذي غير من شيء إلى شيء غير الصعوبة والسهولة، مثلا غير من سهولة إلى صعوبة أو من شيء إلى مثله أو كذا، ثم هذا التغيير لعذر اقتضى ذلك، ليس مثلا لذهاب محل الحكم أو لزوال مثلا مع قيام سبب الحكم الأصلي، ليس مثلا لزوال سبب الحكم الأصلي، بل سبب الحكم باق ومع ذلك غير من أجل العذر الذي اقتضى التسهيل، فسهل من إيش؟ من صعوبة إلى سهولة. هذا جملة الشرح. والآن الشيخ قال فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكم الأصلي كالصلوات الخمس. ما يعني ما ورد مثلا سقوطها ما دام العقل ثابتا على أرجح القولين لأهل العلم. وخرج بسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة. إنسان إذا كان حلا فإن الصيد حلال بالنسبة له، فإذا أحرم حرم، هذا تغيير من سهولة إلى صعوبة. وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. الأصل أن ولقد كرمنا بني آدم فلا يعاقب، جاءت أحكام غيرت هذا الأصل بمعاقبته في أحوال معينة، هذا تغيير إلى صعوبة قال. وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، يعني مثلا نسخ شيء إذا نسخ من صعوبة إلى سهولة، هناك نسخ، النسخ قد يكون إلى الأسهل، هل هذا يسمى رخصة؟ لا يسمى رخصة، لأن الرخصة تكون لعذر، إذا زال العذر رجع إلى العزيمة. وأما النسخ فهو تغيير دائم ثابت، دائم ثابت ليس لعذر عارض. مثلا قال كترك تجديد، هذا مثال للنسخ، قال كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث. هذا تسهيل قال لك، لكن إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا، لأنه لم يكن لعذر جديد عارض أتى بإتيانه، يأتي بإتيانه ويزول بزواله. وخرج بقيامه سبب الحكم الأصلي النسخ، كتغيير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة، أو كتغيير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأمثال. فالله عز وجل أولا أوجب أن يثبت المسلم لعشرة، ثم نسخه إلى أن يثبت المسلم لاثنين. هذا تغيير من صعوبة إلى سهولة، لكن السبب الحكم الأصلي وهو دليل النسخ أو المنسوخ عفوا نسخ ولم يبقى. هذا على تفسيره بالدليل. وأما إذا فسرناه بالعلة وهو أوضح، نقول العلة كانت موجودة واستمرت مثلا، هذا لابد من استمرار العلة وجودها في صورة الرخصة. مثلا الميتة ميتة يعني ذاتها وكذا خبيثة كما هي على يعني على الظاهر، ثم بعد ذلك رخص له لأجل مفسدة أعظم كانت ستحصل مثلا، أو مشقة حصلت أو كذا، هذا يسمى رخصة. أما إذا كان ليس لذلك وإنما لسبب آخر، أو مثلا زال أصلا ما كان فيها، مثلا الخمر إذا تخللت هنا زال أصلا، زال السبب في التحريم وفي النجاسة وكذا، فهذا لا يسمى رخصة، لأنه أصلا زال السبب الذي كان يقتضي الحكم. وهذا أوضح، فإننا نفسرها بالعلة أوضح. طيب قال لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة عشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين، يعني أنه في الأول أوجب عليهم عشرة لأنهم كانوا قليلا لا بد لا ينتصرون إلا بذلك، ثم لما كثروا خفف عنهم، فالسبب الأول قلة المسلمين زال. هكذا قال، وهذا يعني يحتاج إلى نظر. وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء، يعني مثلا إنسان كان يجب عليه غسل يده اليمنى فقطعت يده اليمنى والعياذ بالله، فهنا سقط عنه غسل يده اليمنى لكن لزوال سبب الحكم أصلا الذي هو المحل مثلا، أو زوال محل الحكم. قال فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. وعرف صاحب المراقي رخصة والعزيمة بقوله للعذر، العذر هذه متعلقة ببيت قبله، متعلق بالإعادة، هذا شيء آخر. التعريف يبدأ من قوله والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي. ولاحظ أن صاحب المراقي صرح بتفسير السبب هذا، قال إيش علة الأصلي. وغيرها عزيمة النبي، يعني غير الرخصة هي العزيمة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث، طيب هناك رخص أحيانا تجب، فكيف هل يمكن الرخصة يعني سهولة وتسهيل، كيف تكون واجبة؟ هنا إشكال. فالمؤلف قال هذا فيه تفصيل، مثلا التيمم إن كان من باب التسهيل لأنه يشق عليه أن يتوضأ يستطيع لكن يسهل عليه، هذا رخصة لا إشكال فيه. أما إذا كان أصلا يجب عليه أن يتيمم فلا نسمي هذا رخصة، وإنما يكون عزيمة، يكون عزيمة، لأنه عزيمة في حقه فيكون من باب الواجب المرتب. إذا مثلا ما وجد ماء أصلا، هو أصلا لا يمكن أن يتوضأ. طيب هل يمكث هكذا بلا صلاة؟ لا، صلي بالتيمم وجوبا، يجب عليك. أما مثلا إنسان يشق عليه استعمال الماء، أستطيع أن أستعمله لكن يشق علي، خلاص تيمم، هذا ترخيص له وتسهيل، لأنه كان يمكن أن يلزم باستعمال الماء. أما الذي لم يجد الماء أصلا كيف نقول رخصة، وهو أصلا كان لا يمكن أن يتوضأ بحال من الأحوال، ما في ماء أصلا. فابن قدامة اختار التفصيل، قال هذا الحالات التي يتعين فيها التيمم لا يسمى رخصة، وأما الحالات التي يمكن أن يتوضأ لكن يشق فسهل عليه، هذا يسمى رخصة. ونفس الشيء في أكل الميتة، كيف يسمى رخصة؟ وهو يجب عليه، مثلا إذا كان إذا لم يأكل من الميتة سيموت يجب عليه، فكيف يسمى رخصة حينئذ؟ هل هو رخصة أو عزيمة؟ وكيف يجتمع في أن يكون رخصة وعزيمة في آن واحد؟ هذه المسألة التي ختم بها مصنف هذا الباب. فقال هنا، قد ذكر المؤلف في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن، يعني ومع أنه يستطيع أن يشتريه سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي هو وجود الماء. أيضا هذا شيء آخر، هو أن أصلا علة سبب الحكم الأصلي زال، محل الأصل أصلا ما في ماء عشان نقول له رخصنا لك في عدم استعمال الماء. طيب الماء هو غير موجود أصلا، قال لأن سبب الحكم الأصلي هو وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه. قال الشيخ وهو ظاهر، يعني يستظهر كلامه ويستصويبه، والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه. طيب هذا إشكال، كيف تكون رخصة عظيمة؟ قال لأن الرخصة قد تجب، كما هنا بعض العلماء يقولون الرخصة أقسام، قد تكون واجبة، ما في إشكال يقولون. طيب لماذا سميت رخصة وهي واجبة؟ قال لك وسميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الموت منها حتى يموت، يعني باعتبار أنها هي صحيح واجب، لكن واجب موافق ملائم لغرض الإنسان أنه يحيا ويواصل. ولو كان على على على الأصل مثلا فقيل له حتى تموت ابقى هكذا، كان سيكون ايش عزيمة، فبالتالي هي رخصة من جهة موافقتها لغرضه، والله أعلم. وقيل هذا قول آخر في توجيه كيف تكون رخصة وهي واجبة، قال لك من جهة التوسيع رخصة، ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، وهذا قريب من الأول، يعني من جهة وجوب الأكل هذا وجب لأمر آخر خارجي، وهو وجوب إبقاء النفس، لا تقتلوا أنفسكم مثلا. والواحد بالشخص له جهتان، يعني كما تقدم، يعني يمكن واحد إذا نظرت له من وجه يكون شيء، وإذا نظرت له من وجه آخر يكون شيء، لكن هذا بشرط عدم التنافي طبعا التام. وهنا يقول لك مثلا كما هنا قلنا له الأجر وعليه الوزر في انفكاك الجهة، هنا أيضا يمكن أن نقول من جهة ورخصة من جهة، يعني. وبعضهم قال أصله رخصة وإيجابه وهو الإباحة فقط، أما كونه وجب فهذا لأمر خارجي عن دليل الرخصة. طيب وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة مخرجة من العموم بمخصص، يعني إذا كان هناك شيء يقتضي المنع فأخرجت منه صورة معينة، هل هذه تسمى رخصة؟ قال لك هذا فيه تفصيل، إن كانت علته موجودة فيه سمي رخصة، وإلا فلا يسمى رخصة. فمثلا بيع العرايا هو صورة من صور المزابنة تماما، لأنك تبيع مثلا تمرا بتمر مع عدم التيقن التساوي بينهما. طيب هل بيع العرايا موجودة في هذه العلة؟ نعم موجود، لماذا رخص فيه؟ للحاجة، إذن هو رخصة لأنه كان الأصل المنع. وهذا عبر عنه صاحب المراقب بقوله ربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن. وكذلك بعضهم يقول السلم مثلا هو خارج من بيع المعدوم، فبيع المعدوم حرام، استثني منه السلم للحاجة، فهذا يعتبر رخصة. أما إذا كانت صورة أصلا لا تتحقق فيها علة التحريم فهذه ليست رخصة، لأن سبب الحكم زائل، هذا واضح كما تقدم. قالك إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. مثال ما وجدت فيه علة العام من صورة التخصيص، مسألة بيع العرايا، لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة، وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقيق المماثلة، يعني في الأصناف الربوية التي منها التمر الواجب تحققها في التمر عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة التي هي بيع العراية من حكم العام الذي هو تحريم المزابنة بدليل خاص، وهي إباحة بيع العراية المذكور. السنة دلت على هذا. ومثال ما هذا مثال لما وجدت فيه العلة فهو رخصة، مثال ما لم توجد فيه العلة فابن قدامة يرى أنه لا يسمى رخصة، مثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهبي العائد في هيبته كالكلب يعود في قيه، لكنه خرج بدليل خاص، وعلة المنع غير موجودة في الأب لأن الأبوة تجعل له من التسلب على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره. وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين. ابن قدامة رحمه الله حنبلي والحنابلة يرون أن الأب له التسلط على مال ولده بما لا يضره، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ونحوه من الأدلة. ولهذا يقولون كون الأب يرجع في هبته لولده أصلا الرجوع في الهبة حرام يقول، لكن يستثنى منها الأب، لا يستثنى من ذلك الأب يجوز له الرجوع. لكن قالوا العلة غير موجودة هنا، العلة في أنك وهبت لشخص ثم ترجع فيها، مثلا لنقل أن أن أن العلة مثلا كمثال، يعني أنا لا أقول أنهم يقولون هذا، أنك لا يمكنك أن ترجع الشيء بعد أن دخل في ملك صاحبك. أما الأب فهو أصلا إذا كان حتى المال الذي لم يسبق له تملكه ولم يكن من ماله قط، إنما كسبه الولد بمحض كده وعرق جبينه، يجوز له أن يتملكه. فكيف بالمال الذي أصلا هو كان للأب ثم وهبه للولد؟ يجوز له أن يرتجعه ويتملكه مرة أخرى من باب أولى. فالعلة التي منعت غير الأب من استرجاع المال غير موجودة في الأب، فقال هذا لا يسمى رخصة للأب في استرجاع المال. وهذا الأقرب أنه خلاف، والله أعلم، يظهر لي أنه خلاف لفظي، لأنه سواء سميناه رخصة أو ما هي رخصة، الخلاصة أنه يجوز. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز مثلا، لا يجوز خلاص. أما كوننا نسميه رخصة ما نسميه رخصة، ما أظن أنه ينبني عليه كبير شيء، إلا من باب تحرير المصطلحات الأصولية. وذكر الشيخ أن بعض العلماء لم يرتضي هذا الفرق وقال لا فرق بين المسألتين، فكلاهما يعني يسمى مثلا رخصة، إما أن يسمى رخصة إما أن لا يسمى رخصة. وبهذا نكون انتهينا من الباب الأول، ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.